شيخي نعم. تعريف وظيفة عمل مجال اللي هو ديوان موظفين. شو العمل هذا؟ حتى تطلع الصورة. هاي الدائرة دائرة مفتوحة قسمها. أي إنسان بحاجة لوظيفة يحط طلبه فيها. فالدولة حينما ترغب تعطيه الوظيفة هذه. يعني أسوأ هذا. يعني لسه هناك تطلب وظيفة بتأخذها، لكن هذا تطلب وظيفة ما بتأخذها. تطلب وظيفة وما بتأخذها. متى بتأخذها؟ لما هم على كيفهم بيحصل يعني مناسبة طلب بيبدو حسب الأرقام اللي عندهم. يعني واحد خلص مدرس بيقدم إنه أنا خلصت مدرس. واحد خلص محاسبة بيقدم أنا خلصت محاسبة. واحد خلص مجال عمل آخر بيقول أنا خلصت العمل. بيقدم شهادته وبصفطهم. هم لما بدهم بيرسلوا. لكن في الأصل يكون إيش؟ هو قدم عرض نفسه لهذه الدائرة. من مستلزمات هذه الدائرة أو من لوازم عملها هي أنها تطلب إلى كل من يرغب في العمل أن يتقدم ببطاقة عمل وبتعريف، يعني يقدم نعم شهادات ومستلزمات ووثائق إلى غير ذلك، حتى فيما لو أراد وظيفة حسب ترتيبك أو دورك في سجلاتها. ما أظن في فرق كبير بين الصورتين، لكن المهم الحقيقة هو الشيء يرجع إلى نفس هذا الطالب الذي فتح له باب الإيش العرض من المسؤولين، أنه هو مثلا قدم الاسم خلي بقى ينصرف يدور على إيه مصلحته مش يتم يلهي. هون بقى بيجي البحث السابق لو قدم طلب انصرف أيه هذا اللي بيصير. لأنه هلا يعني كما قلنا آنفا لقامت الدولة الإسلامية، وبلا شك الدولة الإسلامية التي ستقوم في العصر الحاضر سوف لا تكون دائرتها محصورة في مكة والمدينة والطائف وكم بلد يعني حول ذيك العاصمة. الآن رقع العالم الإسلامي واسع واسع جدا، فقد يتطلب التنظيم مثل هذا العرض. شايف أبو عبد الله؟ التنظيم قد يتطلب من المسؤولين أنه يعرضوا مثل هذا العرض، لكن بقى المعروض عليهم يعني أفراد الشعب ما يكونوا متكالبين. يا يعني الشريد اللي بده يلحق قبل الثاني، يعني كل واحد لازم يكون عنده يكون واجب الوظيفة. بارك الله في حضرتك. طيب طلب الوظيفة شيخنا للمؤسسات الخاصة مو للدولة، معلم بطلب الوظيفة من ما في فرع يا غازي، قضية واحدة. يعني صحيح انه بالنسبة متعلق الدولة اهم واخطر، لكن القضية كلها بشان صيانة المسلم لنفسه انه ما يعرض ولا يطلب. كما قيل السؤال ذل ولو أين الطريق. وفي الأحاديث الصحيحة أن الرسول عليه السلام لما بايع الناس أو عن أقل طائفة من الناس بايعهم على أن لا يسألوا الناس شيئا، هذا من الحكمة في البحث السابق. فكان أحدهم إذا كان راكبا على ناقته ووقع الصوت من يده والمار تمر بين يديه لا يقول ناولني الصوت من فضلك، وإنما بنيه الناقة ويسلمها إيش بيده. ذلك ليكون المسلم في قرارة نفسه عزيزا لا يسأل إلا الله، حتى في قضايا هي مما يجوز التعاون عليها بين الناس. وهذا بيجرنا إلى موضوع مهم جدا، ولا يزال كثير من مشايخ يناقشوا في ذلك ويجادلوا مجادلة باطلة وخطيرة جدا، وهي أنهم يجيزون للمسلم أن يستغيث بغير الله من الأموات من الموتى الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فالإسلام وجه المسلم أن الحي ما يطلب من الحي ما دام يسعه

في طبهم في مهنتهم. لأنه اليوم أنا أسمع كثير من مثل هذه الكلمات، يقع الرجال والنساء في معاصي لله بمجرد قول طبيب ما نعرف أصله ولا فصله، مجرد أن الطبيب قال يخشى عليها، إذا يجهضها ولو بعد نفخ الروح في الجنين. هذه بلا شك قتل النفس. جاءت وطبلها بوجهها وجه قط وإذيها إذن قط وشعر قط وجهها صغير اليد وجهها كبير وجسمها صغير. وماذا؟ نعم لهم لما أخبروا الأطباء أخبروها لابد من الإجهاض. أجهضوها يعني. نسأل الله. إذا افترضنا بالتعوض حتى إذا صح أنا أترتب على ذلك من انعكاس صحية النفسية. يدري ما؟ لا عفوا يعني هو بالتجارب على سبيل المثال إذا صح أن هناك عدة حالات فيه أصيبت فيها كثير من النساء من جراء وضعها لبعض هذه يأتي السؤال. التي أصبنا مؤمنات مسلم ليس سؤال مسلمات مؤمنات المشكلة يا أستاذ ونفرض أنها مؤمنة مسلمة أما هذا الإيمان هذه فرضية صحيح بس هو أخطأ في قوله فرضية هو لازم يقول مسلم أما لو قال نفترض أنها مؤمنة قال يعني فن الآخر أدركها لا المشكلة ماذا يتفاوت قد هذا الإيمان لا يسمو بصاحبه إلى درجة أن ينضبط نفسيا يتكل ويؤمن بالقضاء. هذا صحيح هذا صحيح بس نحن ما بيجوز نقول لا نؤمن أو ليس بمؤمن، لكن الواقع هو الذي ينبينا. هذا الواقع بالنسبة لزينب من النساء ما صار واقعا لكن يخشى، صح؟ فكيف نعالج الأمر؟ نعالج الأمر بتقوية الإيمان وبتحميل هذه المرأة على أن ترضى بقضاء الله وقدره مهما كانت النتائج. ليش؟ أنا أردت أن أقول قبل أن تطرح هذه الفرضية يرحمك الله أن هناك آية في القرآن الحقيقة أكثر الناس من الرجال فضلا عن النساء عنها غافلون وكأنهم لم يسمعوا بها يرحمك الله. هي قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون وربك يخلق ما يشاء ويختار. ربنا عز وجل بحكمته الحكيمة الأزلية قضى أن جعل الذكر والأنثى ولكي لا يكون للناس الحجة على الله وتكون العكس الحجة لله على خلقه أوجد لهم جنسا ثالثا حتى ما يقول الناس هي طبيعة ذكر وأنثى بأن ربنا شوه في لا ذكر ولا أنثى هو ما يسمى بإيه بالأنثى. طيب خلق الذكر والأنثى خلق الذكر وطبعه على لحية ميزه على النساء بهذه اللحية على العكس تماما

ما عدنا نآمن بهذه القضايا مع أنه جوهري جدا، ويتقوى الإنسان ويؤمن به ويعرف ربه أنه فعال لما يريد. معنى هذا الكلام أستاذنا الكريم ثم الإنسان إذا أخرج زوجته إلى طبيب أو طبيبة وأخبر على هذا الطبيب أخبر زوجها أن لابد من الإجهاض لأن الجنين في حالة من التشوه، لابد أن يعرض هذا الأمر على الأطباء بالثقة ذو أهل الدين ذو أهل العلم الذين يجتنبون الحرام ويقبلون على أوامر. فإذا حكموا على إجهاض هذا الجنين بتشخيص لهذه الزوجة بأن هذا يعرض أو يأتي بانعكاسات صحية على هذه المرأة، نفسية ولا غير نفسية؟ صحية. بدنية يعني؟ نعم مريضة. بدنية نعم مريضة. طيب فجازة بس بشرط واحد. نعم. شو نسبة الآثار أو الانعكاسات اللي عم نسميها الصحية بدنية بحيث يعني أنه لا تطاق عادة؟ فنقول نعم يجوز. واضح؟ واضح الجواب؟ يعني مو مجرد ما يصور الطبيب أنه والله يمكن المرأة يعني تنوعك بعض الشيء أو أيام أو شهور الآخرين، لكن هذا الوعك مطلق كأي مصائب يصاب بها الذكر والأنثى. المهم يعني لازم يكون الضرر الذي بقدره ضرر لا يطاق. فإذا في الحالة هذه لابد من عرض الزوج على عدة أطباء مسلمين مؤمنين أهل العلم وأهل الفتوى. الزوج يعني زوجه إيه؟ لكن هلا نحن ما نبي اللغة العربية من أكيد لأنه يجوز إلا نفهم منك الزوج يعني ذكر الزوجة. طيب فإذا أجمعوا هؤلاء الأطباء على الإجبار نعم بسبب شرعي منقول يجوزه للمرأة الزوجة 15 أو أكثر. أيوة. 10 كيلو أو أكثر من أثر عارف أنه في رحمها شيء غير طبيعي، فهل هذا مكرس؟ يعود البحث إلى نفس النتيجة أن يتحدث فيها الأخ آنفا، وهو أن هذا النقص هو طبيعي بالنسبة للحوامل ولا غير طبيعي. هذا أولا. نفترض أن الجواب ما هو نقص طبيعي، نفترض هيك. بدنا نعالج شو السبب. السبب إما أن يكون أمر لا بد منه، وإما أن يكون بسبب التوهمات والأفكار التي تقدم إلى هذه المرأة. حينئذ يعود البحث السابق وبيكون معالجة بالإسقاط، بيكون معالجة بتنبيه المرأة وتوجيهها بحيث أنه ترضى بقضاء الله وقدره، وبخاصة أنه الأطباء أنفسهم يعلمون أنه في بعض أمور وهمية تكون سببا للقتل. أظن هذا يعني لابد سمعتم شيء من ذلك. إذا كان هذا أمر حقيقي فأولى وأحرى أن يكون سبب لمرض، هذا عم يسموه مرض نفسي. فإذا نحن منعالج المرض النفسي بعلاج نفسي، وليس هناك علاج لمثل هذه الأمراض كإيمان بالله تبارك وتعالى وقضائه وقدره. إذا شيخ هل من الحكمة مثلا إرسال النساء إلى الأطباء؟ كيف؟ يعني من الحكمة مثلا أن الرجل يعرض زوجته على الطبيب؟ لا والله ليس من الحكمة. لا ما يعرض ما يعرضها إلا لضرورة قاهرة. هذه امرأة أصابها سرطان ثدي، اللهم أجرها وفقها، فكانت حامل وبحاجة إلى أشعة مقولة فوق المنسجية وعلى من الأشعة. قالوا هذه الأشعة بالتصوير مشان تدري مرض سرطان بشوه الجنين. فشو العمل؟ قال لابد من إجهاض. قرر الأطباء إجهاض المرأة حتى يكملوا التصوير والمعالجة بشعاع تدري. فعملوا لها عملية إجهاض. حصلت الاتجاه بعد 3 أشهر حست بطنة بكتع بيتحرك، راحت على الطبيب قالت حامل، وهو اللي عملها عملية إجهاض في الفترة الزمنية مشان عملية الشعاع عملوه زيادة، عملها عملية إجهاض لكن هي بعد ما هو معروف بعد 3 أشهر تحرك البطنة. هذا الجنين صاب الشعاع طالما انه ما بعملية إجهاض انزل، فالوالد قال ما بدي اعمل عملية إجهاض طالما تحرك انا ما بدي اعمل. قالوا له يا رجل، قال هو رجل يصلي محافظ قال لا خلاص عملت عملية إجهاض أولانية قلنا سلمنا معكم فيها عشان تعمل الشعاع، والشعاع عملته الآن تحرك البطنة ما بدي اعمل عملية. والله بقي قالوا بدي اشوع على العاتق، قال على العاتق. بعد 9 أشهر ولدت بنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شاقرة ونزلق بس سبحان الله ما تتعلم بعد بسبب السلطات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.